الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذات الكريمة وبعد فالله أسأل إن فقهنا في ديننا وإن يعلمنا ما ينفعنا وإن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فأولا كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله أن تكونوا جميعا قد قضيتم عيدا طيبا استراحت فيه العقول والنفوس وملئت فيه البطون من اللحم وتأهبت لأن تستقبل عملا شاقا، إذ أن تلقي العلم والفهم يحتاج إلى تأهب وإلى مشقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا كل أمر عسير وأن يعيننا على الفهم وأن ييسر لنا العلم، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أن الحديث لا يزال موصولا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا بحضراتكم فيه كان الحديث يدور عن هذه الآية الكريمة والتي جمع الله سبحانه وتعالى فيها اللائي يحرمن من النساء. وقد قلت لحضراتكم بالنسبة لهذه الآية الكريمة إن المحرمات من النساء أنواع ثلاثة، فتح الله عليه ثلاثة. هناك المحرمات عن طريق الرحم والنسب، وهناك المحرمات عن طريق الرضاعة، وهناك المحرمات عن طريق المصاهرة. وهذه الآية الكريمة التي نحن بصددها تكفلت بذكر هذه الأنواع من المحرمات. وإن كان هناك أنواع أخرى من المحرمات سنتحدث عنها، وهن المحرمات من ناحية الدين والعقيدة، فكما يحرم من الرحم والنسب، ويحرم من الرضاعة، ويحرم من الزواج والمصاهرة، كذلك يحرم أو هناك حرمة تثبت عن طريق الدين والعقيدة، إذ أن المشرك يحرم عليك أن تتزوجها، مش كده ولا إيه؟ وهناك أيضا من تحرم عليك لا عن طريق دين ولا عقيدة ولا نسب ولا رحم، وإنما عن طريق العدد، فما زاد عن الأربعة فهي حرام إيه؟ حرام عليك. ولكن هذه الآية تكفلت بالأنواع الثلاثة، وخلاف هذه الأنواع الثلاثة سيأتي موضعها وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. قلت لحضراتكم إن الله سبحانه وتعالى قدم في الذكر نوعا من المحرمات وهي زوجة الايه الأب ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من الايه من النساء. وأعتقد قد تحدثنا في تعليل لماذا أفرض الله سبحانه وتعالى هذا النوع من المحرمات بالذكر وسبقه على غيره من المحرمات، وأعتقد أننا قد أفضنا في هذه الآية كثيرا. ثم انتقلت بنا الآية الأخرى إلى ذكر المحرمات على ترتيبهم، فأقوى شيء في التحريم ما كان عن طريق الايه عن طريق الرحم، فقالت الآية حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، كام؟ 7. وأعتقد أيضا أننا تحدثنا فيهن حديثا مستفيضا، وخاصة في قضية البنات، وتكلمنا عن بنت الزنا تحرم أو لا تحرم إن لم يثبت لها النسب الشرعي، فهي حرام على أبيها أم لا، وذكرت لكم ما قاله أهل العلم في ذلك. ثم انتقلت بنا الآية إلى الحديث عن المحرمات عن طريق الرضاعة، فقالت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. وتحدثت مع حضراتكم في قضية الرضاعة، أولا تحدثنا عن عدد الرضاعات، وتحدثنا عن سن الايه الرضاعة، وظهر لنا من خلال ما قلناه أن الخلاصة والراجح في ذلك أن الحرمة تثبت إذا كانت الرضاعات الديه 5 رضاعات مشبعات، هذه واحدة، وأن الحرم أيضا تثبت إذا كانت هذه الرضاعات في سن الرضاعة وهو الحولين اللذين نص عليهما القرآن الكريم. ووقفنا عند قضية هامة، إذا كانت الأم التي أرضعت، وأنا أعطيتكم قاعدة قلت دائما تذكروها، إذا سئلت عن فلان رضع من فلانة بنت عمها بنت خالها بنت مش عارف مين تحرم ولا ما تحرمش، قلت لك اولا بتسأل عن عدد الرضاعات، ثانيا بتسأل عن سن الرضاعة، ثالثا بتسأل مين التي ارضعت ومن الذي رضع، بس ما تحوتش. وضبطنا هذه القاعدة سويا، وكان السؤال الهام الجد الخطير، لبن الفحل هل له تأثير في قضية الرضاعة أم لا؟ قلت لكم في آخر لقاء التقينا فيه، المرأة التي ترضع لا يمكن أن ترضع إلا إذا كانت زوجة، لأن اللبن هيأتيها منين؟ من أين سيأتي؟ إلا إذا كانت زوجة، والمؤثر في وجود هذا اللبن عند الزوجة هو الزوج اللي احنا بنسميه ايه الفحل، وليست هذه سبة كما قلت لكم، كلمة فحل ليست سبة وانما مما يمتدح به الرجل، ده احنا عندنا كتاب اسمه في العلم ارشاد الايه الفحول، ففي بعض الناس بيجي تقول له فحل يزعل، فايه اللي يزعل في هذا؟ سبحان الله، فالفحل ده الرجل يعني القادر على الانجاب والفهم والوعي، و يعني المسألة ليس فيها ذم وانما هي ايه هي من قبيل المدح. فقال طيب لبن الفحل كما قلت يؤثر او لا يؤثر؟ طيب تظهر ثمرة هذا الخلاف فيه، زي ما قلت لك علي ارضعت اختك وعلي متزوجة بعبد الرحمن، فهل يجوز لعبد الرحمن هذا ان يدخل على اختك بغير حجاب وان يكون معها في خلوة؟ والله إذا كان لبن له تأثير وهو له دخل في القضية وأثبتنا هذا يبقى هو اب لها في الايه؟ في الرضاعة. وما دام الامر كذلك هو ابوها فهو يحرم عليها، فله ان يختلي بها وله ان يطلع على ما يطلع عليه الاب. تمام. وكذلك اخوه عبد الرحمن بن اخ اسمه سعيد، فالمفروض ان بدام هذا اصبح ابل يبقى اخوه اصبح عما. فقلت هل هذا يجوز او لا يجوز؟ ولو ضعت في هذا، وخاصة ان احنا كثير من النبي بقاله اخوات رضاع او اخوة رضاع، عايزين يسألوا عن مثل هذه الاحكام. وانا مثلا انا متزوج وزوجتي لها من ارضعتها، انا زوجتي لها من ارضعت، وسويت في يوم لا يمعن بعليها هو اب لها ام لا، اخلع نقابي امامه ام لا. انا نفسي سألت هذا السؤال والله، واعترتني هذه المشكلة في بيتي وفي اسرتي، فلابد ان تكون على علم هل هو له ايضا حكم التحريم او ليس له. كذلك كما قلت بتظهر ثمرة هذا الخلاف في مسألة اثارها الفقهاء، لو ان عبد الرحمن هذا متزوج بامرأتين علية وخديجة. تمام. فكما قلت خديجة ارضعت ولدا وعلية ارضعت بنتا، الولد ده يحرم على البنت دي، مع ان الولد رضع من امرأة غير اللي رضعت منها ليه البنت، يعني لم يشترك في امرأة واحدة، لكن اللبن اللي وصل للولد بتاع خديجة جاي عن طريق مين؟ عبد الرحمن. واللبن اللي وصل للبنت جاي عن طريق علي، وده برضه جاي عن طريق مين؟ عبد الرحمن. فالعامل المشترك هنا هو مين؟ الفحل. فهل الفحل له اعتبار في هذه القضية او ليس له ايه؟ او ليس له اعتبار؟ هذه المسألة. قلت لكم هناك من رأى ان لبن الفحل لا اعتبار له، المهم في القضية المرأة التي ارضعت بس، الرجل ملوش اي دخل في هذا، وعلى هذا يعامل معاملة الاجنبي بالنسبة لهذه المرأة او البنت التي رضعت. والبعض الاخر، وهذا ما عليه جمهور العلماء، ان لبن الفحل له اعتبار. قلت لكم نحن في النهاية نقول للجميع دون ان نتعصب لرأي، قل هاتوا برهانكم. والله اللي جعلتوا له اعتبار جعلتوا له اعتبار ليه، واللي ما جعلتوا له اعتبار ما جعلتوا له اعتبار ليه. قلت لكم ان جمهور اهل العلم الذي رأى ان لبن الفحل له اعتبار استدل على هذا بحديث جاء في الصحيحين. ففي صحيح البخاري رضي هذا الحديث ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابيها وعن الصحابة اجمعين، بتحدث ان افلح اخو ابي القيس كان يدخل عليها. وقلت لكم هي ذكرت أبا القيس لأن أبا القيس هو الذي كان متزوجا بالمرأة التي أرضعت عائشة، فأفلح كان يدخل على عائشة قبل أن تنزل آية الحجاب. فلما نزلت آية الحجاب ذهب أفلح ليدخل عليها، وطبعا كان من المعلوم ان كل الصحابة كانوا بيدخلوا على امهات المؤمنين الى ان نزلت آية الحجاب. فجاء قال الله تعالى واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. طبعا هذه القاعدة لا تنطبق على الكل، محارم عائشة بيدخلوا عليها بغير بغير حجاب. فافلح ذهب ليدخل على عائشة كعادته، فتوارت منه ومنعته، فقال انما انا عمك، عايز يقول لها اني ابو القيس اخويا مراته ارضعت فاصبح ابا لك واصبحت انا عما لك. وقلت لكم ان في لفظ صريح بسنن ابي داود ان قال لها انا عمك، فقالت له من اين، جت منين العمومة دي، فقال انما ارضعتك امرأة اخي، فيبقى انا عمك. فقالت، وهذا رد عائشة كما جاء في سنن ابي داود، انها قالت له هذه المرأة فما بالك انت وما دخلك انت، دخل كيف الموضوع انت علشان تقول عمي ولا خالي، اللي رضعتني مين، المرأة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه هذا الامر حسم هذا الخلاف، قال ائذني له فانه عمك. يبقى لبل الفحل هنا له اعتبار ولا ملوش اعتبار؟ خلاص، والله النبي صلى الله عليه وسلم واضح وصريح، ائذني له هكذا بالامر انه ايه، انه عمك. بل في لفظ يقول لها تربت يمينك وهو عمك. تربت يمينك، هذه كلمة للزجر والاستنكار، يعني استنكر منها ما فعلت، ما فعلت. نقول بقى جمهور اهل العلم ان هذه القضية لا اعتبار ولا بلاش الاعتبار، لبل الفحل له اعتبار ولا مش اعتبار، فقالوا بس، فلبل الفحل له اعتبار. وعلى هذا قالوا بقى ان زوج المرأة التي ارضعت اب واخوه ايه عم، فله حق الخلوة وله حق الرؤية، وهي حرام عليه، وهي حرام عليهما. وعليه زي ما قلنا بقى ان لو رجل تزوج بامرأتين مع خديجة ومع ها علي، ودي رضعت ولد ودي رضعت بنت، الولد والبنت ايه يحرم لاعتبار لبن الايه، لبن الفحل. واضح المسألة؟ ده رأي جمهور اهل العلم. البعض الاخر قال لا، لا تثبت بذلك حرمة، لا لبن الفحل ملوش دخل في التحريم. ما دليلكم على ذلك؟ قالوا الرواية التي أخرجها الشافعي في مسنده، شافعي في مسنده أخرج رواية، هذه الرواية عن زينب بنت أبي سلمة. زينب بنت أبي سلمة هي ربيبة النبي عليه الصلاة والسلام. زينب بنت أبي سلمة بتقول كان الزبير يدخل علي وأنا أمطشط، وكذلك بنوه، وكنت أرى أنه أب لي من الرضاعة، وأولاده إخوتي لأن أسماء أرضعتني. لحد كده الكلام ماشي مع قضيتنا، هي ترى ما رآه الجمهور والآخر ان مدام اسماء ارضعتها فالزبير بايه ابوها، واولاد اسماء بايه اخواتها، خلاص قضية ما فيها فصال، ما فيها فصال. ومن اجل هذا كانت تأذن لهم بالدخول عليها حتى وهي ايه، حتى وهي تمطشط وهي كاشفة عن شعرها. بتقول فارسل عبد الله ابن الزبير اللي هو يقرب لها ايه دلوقتي بقى اخوها في الرضاعة، فارسل عبد الله ابن الزبير ليخطب ابنتي لاخيه حمزة ابن الزبير. ينفع عبد الله ينفع يتجوز بنت زينب؟ ما ينفعش. ليه؟ قرب لها ايه خلا. طب اخوه حمزة ينفع؟ ينفع اخوه ينفع؟ ينفع ازاي؟ ها اخوه ينفع؟ الا لو انت خدت كلمة اخو لاخيه حمزة هتقول ما ينفعش، لان اللي رضعت اسماء كل ولاد اسماء يبقوا اخواتها، وكل ولاد اسماء يبقوا خالات بناتها. لكن شوف بقى القضية اللي طلعت، كمل بقى باقي الرواية. فبتقول لأخيه حمزة ابن الزبير: وكان للكلبية ولم يكن لأسماء. حمزة بقى هذا ما رضع، ما كان ابنا لأسماء، ما كانش ابن الأسماء، كان ابن للمرأة، وكانت من قبيلة كلب امرأة كلبية، لأن الزبير كان متزوج بامرأتين. الزبير كان متزوج بامرأتين، أسماء واللي جابت له عضوة وعبد الله، تمام، وكان متزوج امرأة كلبية من قبيلة كلب، تمام، اللي هي انجبت له مين؟ حمزة. فاللي رضعت مين؟ أسماء هي التي أرضعت زينب. فالأصل بالنظر إلى التي أرضعت وإلى التي رضعت، تبقى زينب بنت سلمة أخت لكل أولاد أسماء، لكن حمزة ده مش ابن المين؟ لأسماء. يبقى ينفع يتزوج وعليه مش هيبقى أخو لزينب ولا خلي بنتها، يبقى ينفع يتجوز بنتها ولا لا؟ الأصل لو نظرنا للمرأة التي أرضعت هنقول ينفع، لكن احنا الان بننظر للبن الفحم، ان المرأة الكلبية برضو واصل لها من لبن مين؟ من لبن مين الفحم اللي هو مين؟ الزبير، اللي هو نفس اللبن اللي وصل لمين؟ لأسماء. ومن هنا ايه ده؟ اقول له يريحنا منه، امين يا رب، نسأل الله ان يريحنا منه بخضراته بقى، شايفيننا من اللؤي. لان القضية الان واضحة، القضية الان واضحة. فلو نظرنا اسماء هي التي ارضعت زينب، لكن الكلبية دي ما ارضعت زينب، لكن في شيء مشترك ما بين اسماء وبين الكلبية، وهو لبن اللي ايه؟ لبن الفحم. فبقت مشكلة بالنسبة لمين؟ لزينب بنت ابي سلمة. يا ترى تجوز بنتها لحمزة ابن الزبير ولا ما ينفعش بالنظر للبن اللي ايه؟ للبن الفحم. هي القضية التي معنا بالضبط. فهي ارسلت لعبد الله بن الزبير اللي بعت يخطب لاخيه، وقالت: وهل هذا يحل؟ ده ينفع؟ فأرسل لها عبد الله بن الزبير وقال: إنما الذي يحرم هو لبن المرأة لا لبن الفحم، فمن لجع لبن الفحم. فبش على طول قالت: طب يلا الحمد لله ويلا ولم الشمل. قالت: لا، انتظر حتى نسأل. فأرسلت تسأل إلى جمع من الصحابة فيهم أمهات المؤمنين: يصح أو لا يصح؟ فأرسلوا إليها: يحل ولا اعتبار للبن الفحم. فبقت مشكلة. فبقت: يا ترى نعتبر لبن الفحم أو لا نعتبر لبن الفحم؟ وتيجي انت توقف بقى قدام مشكلة هذه وعقلك يقف، امشي مع ما قاله الجمهور ولا مع ما قاله هؤلاء؟ وهؤلاء لهم دليل ومستند، خذ قاعدة فاحفظها علشان تبقى ماشي بيها قانون. لو وقع امامك اي اشكال كهذا يبقى من السهل عليك ان تحله. ماذا تقول هذه القاعدة؟ قاعدة بتقول: إن وجد نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خالفه قول صحابي أو فعل صحابي، فالأصل عندنا ما قاله رسول الله، خلاص. ويبقى ما قاله رسول الله غاب عن هذا الصحابي فاجتهد فايه؟ فأخطأ كده على طول. وإياك أن تعارض نصا صريحا صحيحا بقول الرجال حتى ولو كانوا صحابة. يعني ما يجيلكش واحد يقول لك قال رسول الله، تقول لي بس سيدنا علي انا سمعت انه قال كذا، او سيدنا عمر سمعت قال كذا. انا بقول لك ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول النبي لا يعارضه قول صحابي، ادي واحد. اتنين، ولو ان الصحابي روى حديثا، يعني جه حديث عن ام المؤمنين عائشة بيثبت فيه اعتبار لبن الفحم، اللي هو حديث مين؟ ها؟ ما احنا لسه قايلينه افلح، مش كده؟ ده حديث عن صحابة. فلو جاءت لها فتوى، شوف تعبيري بقى، تخالف ما روت، فالاعتبار بالفتوى ولا بما روت؟ بما روت، لان ممكن انا اروي رواية وانساها وارجع بعد كده لما يطرح علي السؤال اجتهد فتصدر مني فتوى على خلاف ما رويت من قبل، وذلك عن طريق ما اعتراني من ايه؟ من نسيان. فيبقى عندك قاعدتين خد بالك منهم وامشي بيهم في حياتك كلها. النص الصريح الصحيح لا يعارضه اقوال الرجال حتى ولو كانوا الصحابة، هذه واحد. اثنين، لو ان صحابيا روى رواية ثم قال رأيا وافتى فتوى على خلافها ما روى، فالمعتبر روايته ولا فتواه؟ المعتبر روايته. طب تعالى بقى طبق هذين القانونين على ما قلنا، يكون الراجح اعتبار لبن الفحم ولا عدم اعتباره؟ يكون راجح ايه؟ ها؟ بقيتوا فقهاء اهو، جبتوها منين اعتباره يعني؟ جبتوها ليه؟ لان الحديث اللي اعتبر لبن الفحم هو مسند لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والرواية اللي معانا التي لم يعتبر فيها لبن الفحم ده رأي مين؟ رأي الصحابة. ها؟ يبقى نرجح ايهما؟ النص. ادوه. هتقول طب من ضمن الصحابة اللي افتوا بلفظ الرواية ان وفيهم امهات المؤمنين، يبقى كان فيهم عائشة، فجت فتوى عائشة انه لا اعتبار بلبن الفحم. ننظر لفتواها ولا لما روت؟ ننظر ليه؟ لما روت. يبقى ايه الراجح؟ يبقى ايه الراجح؟ ان لبن الفحم هو المعتبر، وعليه فزوج التي ارضعت اب واخوه عم، ولو كان له زوجتان فارضعت احداهما ذكرا وارضعت الاخرى انثى، حرم الذكر على الانثى. واضحه المساله؟ خلاص. يبقى دي وامهاتكم من الايه؟ اللاتي ارضعنكم. يبقى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم. زي ما قلت بقى، خد مع الايه دي بعد ما نقول واخواتكم من الرضاعه، حط معاها يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، تبقى العمه من الرضاعه والخاله من الرضاعه، وزي ما شفنا بقى العم من الرضاعه، ماشي، والاخ والاخت، كل ما قيل فيه المحرمات عن طريق النسب والرحم يقال عن طريق الايه؟ الرضاع. فالله سبحانه وتعالى يقول واخواتكم من الايه؟ من الرضاعه، برضو اختي من الرضاعه تحرم ايه؟ تحرم علي. والمعتبر في قضيه الرضاعه شهاده من ارضعت، شهادة من أرضعت. ولذلك هناك حديث صحيح البخاري أن أحد الصحابة تزوج بامرأة ثم جاءته امرأة سوداء فأخبرته أنها أرضعته وأرضعتها. ده بعد إيه؟ ده بعد إيه؟ ما تزوج. فقال انك كاذبة. وعارفين الرجل بعد بالذات ما يتزوج ويعاشر وقد ينجب، طبعا بيعز عليه ان هو فيبقى لازم يتلمس له لنفسه ليه المخارج بقى. فهو قال انك كاذبة، ثم ذهب بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ان هذه اخبرتني انها ارضعتني وامرأتي واني اكذبها، فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه كاره لقوله ولتصرفه، لان الاصل ما دام واحدة جت شاهدت تعمل ايه؟ خلاص انتهى، ما تكذبش المعتبر، انت كنت حاضر بتكذبها بناء على ايه؟ يعني يجي يقول له تيجي تقول له انا رضعتك، لا ما حصلش، لا كنت واخد بالك انت، ما هي كده، امال ما حصلش ايه؟ جبت ما حصلش دي منين؟ فمن هنا قالوا المعتبر مش عارف شهادة من ايه؟ من ارضعت، ان سبقت فلها وان كذبت فايه؟ فعليها ووزرها عند الله عظيم، لانها لو كذبت فقد حرمت ما احل الله. وتخيل بقى انسان يجرؤ على ان يحرم ما احل الله، واضح المسألة دي؟ فيجي القرآن يقول واخواتكم من الرضاعة، واعتقد بقى لا داعي ان احنا نخوض فيه كثير من كلام، فالقضية اصبحت واضحة امامنا. لما نص القرآن على تحريم ما حرمنا عن طريق الرحم والنسب، ونص على تحريم ما حرمنا عن طريق الرضاعة، لا بد وان ينتقل الى النص على تحريم من حرمنا عن طريق الايه؟ المصاهرة، الزواج بقى. زواجي انا باي امرأة يثبت عليه عنه او عن طريقه تحريم، وهذا التحريم بيدخل ايضا في التحريم الابدي وفي تحريم مؤقت اللي هو ان تجمع بين الاختين. تحريم الابدي اربعة مش تبقى عارفين، زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة، مش دول ولا في حاجة تانية؟ ها؟ التحريم المؤقت أخت الزوجة، عمة الزوجة، خالة الزوجة، دول تحريم ايه؟ تحريم مؤقت. يبقى التحريم الابدي الكام؟ الاربعة تاني اللي هم مين؟ زوجة الاب وزوجة الابن، تمام؟ وبنت الزوجة وام الزوجة، دول بيثبت لهم تحريم ابدي. تحريم مؤقت اخت الزوجة، عم الزوجة، خالد الزوجة، اخت الزوجة ثبت لها نص في كتاب الله، عمتها وخالتها ثبت لها نص في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف بقى ماذا قال القرآن الكريم في المحرمات عن طريق المصاهرة، ماذا قال القرآن في هذا؟ قال وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم، يبقى دي أم الايه؟ الزوجة. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يبقى جاب أمهات نسائكم وربائبكم، دي اللي هي مين؟ بنت الايه؟ الزوجة، بعد أم الزوجة وبنت الايه؟ الزوجة. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يبقى دي زوجة مين؟ الاب. ومن قبل جاب لنا زوجة مين؟ الأب، اللي جابها في أول المحرمات خالص، يبقى دي الايه؟ الأربعة. ثم قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يبقى دي المحرمة حرمة يبقى مؤقت، يبقى دي الخمسة دول، واضحة المسألة؟ تعالى ناخد الخمسة دول كده. اولا وامهات نسائكم، ام الزوج تحرم على الزوج، يعني على زوج البنت حرمة ابدية، تصير كأم. ما تجيش بقى تسألني اضع خماري قدامه ولا لا، ادي شعره قدام، كل ده ماشي مفيش مشكلة، لان انت اصبحت بالنسبة له ايه؟ اما ده بمجرد الايه؟ بمجرد العقد، زي ما قلنا في زوجة الايه؟ الاب، قلنا ان الراجح فيها انها بمجرد الايه؟ ما قلناه هناك قلوه هنا. شوفوا عشان يعني ايه نلخصها كده، ما عادش يقول لك بقى المشكله اللي حصلت هناك هل بالعقد ولا لازم بالدخول. وفي النهايه رجحنا ان بمجرد العقد بتحرم زوجة الاب، بمجرد العقد بتحرم ام الزوج على طول، حرمه ايه؟ ابديه. الا ان اهل بقى العلم اختلفوا زي ما قلت، انه لو كان متزوجا من امرأة وزنى بامها تحرم عليه امراته. فاكرين القاعدة اللي قلناها؟ قلنا ايه؟ زي ما قال ابن عباس، ويوصح يعني ابن عباس، وقلت لكم في رواية موقوفة ولكنها لا تصح، رواية مرفوعة ولكنها لا تصح. الرواية الموقوفة على ابن عباس اخرجها البيهقي بسند صحيح. عبد الله بن عباس قال ايه؟ فخط الحرمتين، لما زنى بام امراته فخط الايه؟ الحرمتين، زنا، وفي نفس الوقت زنا كمان بمين؟ بامراه تحرم عليه، زنا محارمه، فخط الحرمتين. وان الحرام لا يحرم حلالا، تمام. نفس القضيه بقى لو حصل عكس، متزوج بالام وزنى بالبنت، انت معاك الان القاعده التي قلناها وهي ما عليه جمهور اهل العلم، تمام. يبقى دي امهات وايه؟ نسائكم، يبقى دي ام الزوج. تعالى بقى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وربائبكم دي جمع ايه؟ جمع ربيبة. ما هي الربيبة؟ الربيبة هي بنت زوجة الرجل من رجل غيره، اللي هي تسميها بنت مراته. اقول تاني، بنت زوجة الرجل من رجل ايه؟ غيره، دي تسميها ايه؟ ربيبة. وسميت بذلك لان لها عليه حق الايه؟ تربية، فانتقلت تربيتها اليه بايه؟ بزواجه من امها، فاصبحت مربوبة له. شوف القرآن قال ايه بقى؟ الربيبة دي تحرم على زوج مهر، اللي هي بنت الزوج تحرم على زوج مهر، لكن القرآن علق الحرمة على كم شرط؟ فكر في الآية كده، كم شرط؟ ها؟ انتوا خايفين ليه؟ انا عايز شرطين اللي هم ايه؟ الله يرضى عليك، انه وربائبكم، اول شرط بقى، اللاتي في حجوركم، يبقى اول شرط تكون فين؟ في حجره. الشرط الثاني، من نسائكم اللاتي ايه؟ دخلتم بهن. يبقى عندي كم شرط؟ 2، ان تكون في الحجر، وان اكون قد دخلت بامها. فالمسألة محسومة. انا لو تزوجت امرأة ومعاها طفلة، فربيت هذه الطفلة وقمت على ربايتها ودخلت بأمها، ثبتت الحرمة إجماعا، ولكن وقع الخلاف في الآتي. هل وجود البنت في الحجر شرط في تحريمها على زوج الام؟ بمعنى الا تزوجت امرأة ولها بنت ولكن ليست في حجره مع ابوه، مع ابوه مش بيحصل كده ولا ايه؟ مع ابوه، مع اخلانها، مع عمامها، ليست في حجري ولا اتولى تربيتها. وماتت امها، هل تحل لي؟ القرآن هنا اشترط انها تكون فين؟ في حجر. هي في حجري؟ هي في حجري؟ تحل لي او لا تحل لي؟ دي مشاكل معاصرة والله، بس عارف مش حاجة نقول يا ده مش ممكن تحصل ولا ده كان زمان، لا دي مشاكل حاصلة الان. ان اي واحد ياتي فيقرأ هذه الآية يقول لي طيب ما مش في حجري، قال لا، ومراتي ماتت والبنت عجباني، تنفع لي ولا ما تنفع لي؟ ما انا بقول ولكن ليست في حجري. القرآن قال التي في ايه؟ في حجوركم. قال الكلمة دي كده ولا ليه اعتبار ولا ملهاش؟ طيب من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، علق القضية على شرطين، لو اختل احد الشرطين فلا حرمة. فلو اني لم ادخل على امها تحرم علي؟ ما تحرم. يبقى كذلك لو كانت ليست في حجري يبقى لا تحرم علي. ايه رأيك بقى؟ ايه اللي يحرمها يا اخوي؟ يا هتبقى ايه؟ عشان قضية الرضاعة بس، دي هتبقى عشان قضية الرضاعة بس، لان امها في هذه الحالة هترضع لأولادها مش كده؟ فهننظر للبن اللي ايه؟ الفحم. فمدام رضعت له اولاده خلاص بقوا اولاد اخواتها مش كده ولا ايه؟ ومدام بقوا اولاد اخواتها خلاص هو دخل في طريق الحرمة وما كمان. ها؟ لكن انا بقول هي خالصة بقى كده يعني، لا جابت له عيال ولا في مشاكل. فالراجل تزوج ودخل والست اتكلت على الله فعايز ينقل على البنت. ايه رايك؟ الله يرضى عليك يا شيخ مطيع. خلص الشيخ مطيع على طول. قال يلا الراجل اتجوز بلا. انا لسه هنفكر له. مشاكل معاصرة والله. نعم. القرآن حرم بنت الزوجة بشرطين. ما هي بنت الزوجة بس القرآن علق تحريمها على شرطين. واخد بالك معانا ومصحصح ومتعشى ولا لسه؟ ها بقول تاني، علق تحريمها على شرطين اللي هم ايه؟ قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، ادي شرط، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يبقى حاطط لي كام شرط؟ اثنين، لازم تكون في حجري ولا بد ان اكون قد دخلت بامها. فلو اختل احد الشرطين فلا حرم. فلو تزوجت امها ولم تكن في حجري ادي شرط اختل. لا لا بد من اعتبار الاثنين، في حاجة اسمها واحد اقوى من الثاني. القرآن اذا علق امرا ان شاء الله على 10 شروط، لو اختل شرط ما تقوليش ده فيه 9، ما ينفعش برضه. صح؟ في اي قضية لو علق الامر على 100 شرط، لو اختل شرط من 100 سقط الامر، ما تقوليش ده فيه 99. فالقرآن علق على شرطين، فلو اختل احدهما فلا حرمة. وضحت؟ ما وصلت لك الان؟ هذا هو الخلاف اللي انا عايز تاخدوا بالكم منه، انها قضية معاصرة. نعم اتفضل. احنا خلينا بس الاول في قضيتنا لما نحلها نشوف عكساها، يعني انت عايز تجيب عكساها قبل ما تحلها حلها يا الاول. حلها يا الاول. اما عكسها ده لسه موضوع تاني. فعايزين نحل هذه القضية اولا. تعالى بقى. لا لا. يعني لما يجي يستفتيني اقول له مش ضروري تتجوزها زي ما انت قلت كده. انا عايز اقول له هاي حل ولا حل, حلال ولا حرام, وبقرر هذه قضية معاصرة وقد تحدث في اي بيت وفي اي وقت. والسؤال يتأتى, هل هذا يحل ولا يحل مما يقول الشرع لله؟ الكلام ده عوام الناس نعم خلاص بقى رايح دماغه ومفيش داعي منها. ما ينفعش, عايزين حلال ولا حرام. ماذا قال اهل العلم؟ نعم قالوا الاذان. فيقول ان شاء الله تعالى ان الخلاف وقع بين اهل العلم اولا في هذا الشر التي فيه في حضوركم, هل هذا الشرط معتبر ام غير معتبر, خاصة وان صريح الآية ينص عليه. جماعة اهل الظاهر الذين ينظرون الى ظواهر النصوص ومعهم بعض السلف رأوا انه لا بد من اعتبار هذا الشرط. فلو ان رجلا تزوج بامرأة ودخل بها ولكن بنتها لم تكن في حجره فبنتها حلال له كده على طول, ونظر لظاهر الآية. جمهور الفقهاء واجماع اهل العلم قال لا, لا يشترط ان تكون في حجر الرجل, وانما القرآن عبر بما هو غالب, عبر بما هو غالب. فالغالب ان بنت الزوجة تكون في حجر الرجل, فهذا هو الغالب. اما اذا ما جاء ما يخالف هذا الغالب فهو يدخل في الغالب, فحتى وإن لم تكن في حجره فهي محرمة عليه. في النهاية نقول لكل من الطرفين قل هاتوا برهانكم. ودائما أنا أقول لكم أيا كان قائل الكلام لا بد وأن يطالب بالدليل والتعصب نحن نرفضه للأشخاص أيا كان الشخص, ولا مانع انك تكون محب لشخص, ولكن اذا خطئ ينبغي ان تسأل من خطأه عن دليل. متبقاش عامل زي عاملين زي الجديان دلوقتي, احب فلان في تجيب سيرة فضح بضحك على طول. طب اسأل شوف انا بعترض على فلان دليل, شوف انا بخطأه ليه, اعرف الدليل. فنشوف نقول والله الجميع هات اين برهانكم واين دليلكم. اهل الظاهر الذين رأوا ان الشرط هذا لابد وان ينظر اليه ولابد ان يتوفر استدلوا على هذا برواية اخرجها عبد الرزاق في مصنفه وابن المنذر. هذه الرواية مالك بن سعد على ما اذكر يقول تزوجت بامرأة فولدت لي ثم ماتت فوجدت عليها, وجدت عليها يعني ايه؟ يعني ايه؟ حزن حزن شديد اوي, حزن حزن شديد اوي. يقول فلقيني علي بن ابي طالب فسألني, شايفه حزين مكتئب متضايق يسأله, يقول فأخبرته فقال أليس لها بنت من غيرك؟ ملهاش بنت من حد غيرك؟ فقلت بلى. أليس بلى يبقى ليها, تمام يبقى ليها. أليس الله لها والله بنت من غير؟ قال وأين هي؟ في حجرك؟ شفت السؤال بقى, فقلت لا هي بالطائف، احنا في المدينة وهي قاعدة فين؟ مع اخلانها مع عمامها مع ابوها مع اي حاجة، خلاص مش موجودة معاها، خلاص ما هيش بحجري. فقال لي تزوجها، فقال لي تزوج واتجوزها. فقلت وهل يحل؟ وده ينفع؟ فعايز يقول له يكون فيها العوض عن مين؟ عن امها، حاجة من ريحتها، ها تقول يعني، وهتبقى كمان احرص ما تكون على مين؟ الولد ده. فبيقول هو يعني بيقول سيدنا علي يحل ذلك؟ فقال نعم. قال واين قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن؟ طب والآية دي رحم الله فيه؟ تمام. فقال علي بن ابي طالب قال الله في حجوركم وهي ليست في حجرك. قال الله ايه؟ في حجوركم وهي ليست في حجرك. فتمسك اهل الظاهر وبعض السلف بهذا القول الذي قاله علي بن ابي طالب وبهذه الفتوى على ان القيد في حجوركم معتبر، فلو لم تكن في الحجر فلا تحريم. طيب يا ترى بماذا رد عليهم جمهور اهل العلم وبما استدلوا واين الصواب او بتعبير ادق واين القول الراجح؟ عايزين تعرفوا؟ عايزين ساكتين تبقوا مش عايزين؟ يبقى ان شاء الله هتقولنا يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر، على اعتبار ان لقائنا يوم الخميس هيكون ما بين المغرب والعشاء، مش بعد العشاء. بعد العشاء دي معناها ان احنا هنخلص الفجر، فهيكون ما بين المغرب والعشاء، ولكن هديكوا فرصة ربع ساعة تأخير، يعني مش هنبدأ بعد الصلاة، بعد صلاة المغرب مباشرة. يعني المغرب يأذن الساعة كام؟ نعم، يعني درسنا يبدأ 8:15. كويس، 8:15 كل عقد فطرت وجيت، ولا تقعد انت من 7:30 8:15 لسه بتاكل، ده تبقى موضوع تاني ده بقى. تمام، فان شاء الله تعالى درسنا يوم الخميس هيكون ما بين المغرب والعشاء، وبكل الدروس بعد كده ما بين المغرب والعشاء طبعا اعتبارا لتأخير الله. اخت بعد تسأل بتقول انا طالبة عمري 13 عاما، ألبس الحجاب ام النقاب؟ ام النقاب؟ والله ما طبعا اميل ولا اليه في الفاتوى، الحجاب فرض ولا خيار لك فيه، فواجب عليك ان تلبسيه. واما النقاب فنحن نرى انه فضيلة وسنة لك فيه الخيار، ان شئت لبستي وان شئت فلا تلبسي، ولئن لبستي فهذه زيادة في العفة لك عليها اجر ومثوبة عند الله. بتقول لي وهل من الممكن عندما البس الحجاب ان يكون الزي كله ملونا ام لابد من اللون الاسود؟ انا لا ادري الذين الزموا النساء المنتقبات او المحجبات بلبس الزي الاسود من اين جاءوا بهذا القيد او الشرط؟ شرط في زي المرأة الا يكون زينة، يعني ما يكونش مزخرف ملون ملفت للنظر، فالشرط في ان يكون لونه سادة، فاللون السادة ده بقى يطلع اسود يطلع بني يطلع ازرق يطلع زي ما يطلع، مفيش اشكال فيه ان شاء الله تعالى. اما علشان لازم تلبس اسود مش عارف جابوا لازم تلبس اسود دي منين، وما اعرفش ماذا بتكلم مع هذه الاخوه بيقول لي اللباس الاسود طارد للشيطان. جبت الكلام ده منين؟ الاقيه فين بس عشان اتعلم وارجع له يعني، ما عشان اتعلم وارجع له. والله لو قلت كده وما زلت بقول اهو يمكن والله يكون اطلع على ما لم اطلع عليه، وده مش عيب. فعلمني يقول لي جبت الكلام ده منين عشان ارجع له. واوعى تقول لي ده اقوال رجال، ما دام هتلزمها يبقى لازم يكون معاك نص جبته من. هتقول لي بقى الشيخ فلان والشيخ عتريس والشيخ عبد الموجود، ما اعرفش الكلام ده خالص. فمحدش قال ان لابد من ان يكون اسود، لكن لابد ان يكون خالي من الزخرفه والزركشه وما يلفت النظر، تمام؟ لان معروف ان الحجاب له شروط، واعتقد ان احنا قلناها في خطب جمعه، الا يضيق الا يشف الا يبين، كل ده احنا قلناه، ألا يشبه زي الكافرات، ألا يكون زينة في نفسه، ألا يكون مبخرا ومعطرا، ألا ذكرنا الشروط دي كلها. فما قلناش إن من ضمن الشروط لابد وأن يكون أسودا، ما حدش قال كده، لا، لكن يكون خالي من الزخرفة. الأخ بعث يقول لي لقد سمعت في تفسير إحدى الآيات في سورة النساء من فضيلتكم، وهي قول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، أن من يفعل هذه الفاحشة فعاقبته القتل، مع أنني قرأت في حكم هذه المسألة وأن من يأتي بهذه الفاحشة قولان، الأول أنه يحد حد الزنا وهو قول الشافعي وأحمد ومالك، وذهب أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث إلى أن حد القتل في كل حال، فأرجو التوضيح. والله أنا أعتقد أن أنت كنت قاعد مش متأخر شوية لسبب بسيط جدا والشريط موجود، ارجع له واسمعه تاني، هتلاقيني بقول فيه بالحرف. الحديث اللي ورد في هذه الواقعة النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل الى قتل وسلب مال من فعل هذا واعرص بامرأة ابيه تزوجها، انا قلت والله بلساني والشريط موجود لو ترجع له، ان اهل العلم اختلفوا هل فعل به هذا على اعتبار ان هذا هو حد ردة، يعني فعل هذا مستحلا جاريا على مكان عليه اهل الجاهلية ففعل به هذا، ويكون هذا الحكم لا يقع الا على من فعل هذا مستحلا فيكون مرتدا، اما من فعل هذا غير مستحل فله كلام اخر، هل يحد حد الزنا ام حده القتل لاعتباره تخطى الحرمتين. انا قلت هذا الكلام والله، مش ما قلتوش، ما حدش قال ان انا قلت هو ده الحكم الثابت وخلاص، فانا قلت ان اختلفوا في كذا وفي كذا، وانا امين مع قول احمد انه لابد ان يقتل على كل حال، فان كان مستحلا فهو مرتد وقتله ردة، وان لم يكن مستحلا فهذا حده في الاسلام. انا قلت هذا الكلام واعتقد ان الشريط موجود، فارجع له. اسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وإن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. نصيحتي لما تسمع حاجة مش قادر تستوعبها قوي خذ الشريط واسمع وقعد فكر فيه مرة واثنين وثلاثة وخمسة. نعم. شفت بقى غلطتك، يبقى جزاك الله خيرا ان كنت صريحا. الاخ بيقول لي انا مني جيت في اخر الدرس. طيب جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، فارجع للشريط هتلاقيني مجلي الكلام ده ومفرق بين اللي استحل والذي لم يستحل، بس انا مرجح ومايل لرأي الامام احمد انه يقتل على كل حال، ان كان مستحلا فقتله ردة، وان كان غير مستحلا فقتله حد. تعبيري واضح؟ يبقى اسمه ده مش قتل ردة، قتل ايه؟ حدا. قلت هذا هو الرجح، تمام؟ لكن أنا لا أعلم التفاصيل. جزاك الله خيرا على صراحتك وبارك الله فيك. شو لك أكثر من كده؟